بسم الله والحمد لله ونصلي وسلم على نبينا محمد. عندنا اليوم قصة جميلة بربحي المستكشف العقاري. وربحي هذا من إحدى الجنسيات العربية، ويقولي والله أبو شبلان يعني أنا عندي هواية غريبة عجيبة يمكن ما هي عند أي شخص في العالم. يقولي أبو شبلان هوايتي أني أشوف العمار وهو ينبني، فأشوف أي عمارة عندنا بالسالمية بحول لي أروح أوقف سيارتي وأطالع وما أتأمل وأشوف. يقول سبحان الله هذه متعتي. في ناس تتمتع باللوحة الفنية، في ناس تتمتع في الغروب، في شو اسمه الشروق، في هذا. يقول أنا أحب هالبنيان وأحب ريحة العمال وريحة هذا. فيقول والله يوم من الأيام يعني صار لي علاقة مع الحراس والعمال الإداريين، يالي حارس من إحدى يعني المولات هذه وقال لي عمي أنت ليش تقعد كذي؟ تعال نعرفك على مدير التسويق واخذ لك يا بربحي اخذ لك عفوا كذا محل كذا شغله وسوقهم. انت مو تروح العماره الفلانيه وتروح مكان الفلاني يقول انا عندي محلات في هذا المول وانا عندي كذي وكذي وكذي والله يفتح لك. فيقول لك هذه فكره خاصه يعني ما تعارض مع عملي وفي وقت مناسب اقدر استغل في وقتي في شيء هذا. وفعلا يقول ابو شملان صرت اروح حق إذا كانت عمارة أروح حق شركة مواد غذائية مشهورة تجيب وجبة إحدى وجبات سريعة وأروح حق السكن عندهم وأقول أنا ترى عندي عمارة ترى عندي مكان ويتفقون معاه ويعطوني عمولتي أودي مستكشف أودي لهم. فيعني صاير الوسيط بينهم. بس يقول أبو شبلان هني أنا لازم يعني عندنا منافسة قوية، هني إحنا محاربين، الأغلب الشركات بعد ساعات ما تعطينا عمولتنا. فيقول أنصح من البداية أن تكون علاقتك واضحة فيهم وأنك تحرص على الثقة اللي يعطيك واستبعد الناس أو اسقطهم من قائمة العملاء اللي عندك، الناس السيئين أو أن المشاغبين ما يعطونا حقنا. يعني نشوف إحنا هني قصتنا انتهت مع بربحي. بربحي استغل وقته وقت الفراغ واستغل كذلك موهبته واستطاع أن يسدد ويقارب. الله فتح عليه بربحي الآن متفرغ حق هذا العمل، ترك وظيفته ومحاسب ترك وظيفته متفرغ حق العمل العقاري. وحتى إذا هني ما كان الرزقة ولا لا شغلة معينة يقدر يفتح بديرته، فهم اللعبة وفهم لغتهم وأتقن قواعدها واستثماراتها. أنا أنصح أن تشوف شنو ميولك شنو موهبتك شو تقدر تقدمه اشتغل فيه. يعطيكم العافية وبارك الله فيكم.